السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ألتقي بكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى لأواصل الحديث عن حال المؤمنين في موقف القيامة، وتحدثت عن الأمن والأمان الذي يعيشه المؤمنون في موقف القيامة. ثم بعد ذلك في رقم 2 في ظل العرش، وتحدثت عن الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. وذكرت إن الإنسان اللي قلبه معلق في المساجد ده له صفات، انه بيحرص على الصلاة في اول وقتها، هو ده اللي قلبه معلق بالمساجد. وطبعا مسألة يعني بالنسبة يعني كحكم شرعي، يعني بالنسبة للنساء على سبيل المثال، ايضا الحرص على الصلاة في اول وقتها بالنسبة للنساء ايضا ده عام بالنسبة للرجال والنساء، مش الصلاة في أول وقتها للرجال عشان صلاة الجماعة والنساء ما عليهمش الجماعة، لا ده على الكل. طيب، حرص على التكبيرة الأولى ده بالنسبة طبعا للرجال لأن هم اللي عليهم صلاة الجماعة. كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، ده يعني كلام مضى مع من مضى، سبحان الله. رقم 3، ان الانسان يحرص على التبكير بالغدو الى المسجد، زي مثلا في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، احنا طبعا ليلة الجمعة ان شاء الله ربنا يعيننا ونطبق. من صفات الشخص اللي قلبه معلق انه انتظار، يحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: القاعد على الصلاة كالقانت، القاعد على الصلاة كالقانط، في صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عقبة: ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته. يكتب من المصلين، يعني هو قاعد مثلا شخص خرج يصلي صلاة المغرب، وبعدين بعد صلاة المغرب قاعد في المسجد يقرأ قرآن، يعمل أي حاجة عشان ينتظر صلاة العشاء، إلى أن تأتي صلاة العشاء هو يأخذ أجر كأنه بيصلي صلاة فريضة باستمرار. من أهم صفات الشخص المعلق بالمساجد أنه يبكر بالمساجد زي ما قلت، ويحرص على الصف الأول، على الصف الأول، لأن طبعا الصف الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ضربوا السهم والقرعة لأجل الصف الأول. ايضا من صفات الشخص المعلق بالمساجد انه بيخرج لصلاة الضحى، ودي حاجة نادرة وما عادتش موجودة الا قليل جدا وحيز ضيق جدا، ان الانسان يخرج من بيته الناس تخرج لصلاة الفرائض، ده بيخرج كمان لصلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث ابي امامة: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم، خلاص ده حاجة معروفة. ومن خرج الى تسبيح الضحى، يعني صلاة الضحى، لان احنا عندنا النافلة، صلاة النافلة النبي عليه الصلاة والسلام بيصليها بيسميها تسبيح، من اسماء صلاة النافلة التسبيح، والضحى نافلة فالنبي سماها ايه؟ تسبيح. ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه، يعني لا يدفع ولا يجعله يخرج الا الخروج الى صلاة الضحى، فاجره كاجر المعتمر، سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز ناخد بالنا كويس، كان بيحض على الخروج للمسجد، لان احنا عندنا مثلا من الفجر للظهر مدة كبيرة، لا في النص كده الانسان يخرج ويرغبه ربنا سبحانه وتعالى من خير النبي عليه الصلاة والسلام، لان ده طبعا مش من عند النبي، وما ينطق عن الهوى من فضل ربنا، لان اللي يملك الخزائن الاجر دي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاجره كاجر المعتمر، اجره عمره، يخرج بس يصلي صلاة الضحى في المسجد ويرجع ركعتين، له أجر عمره، سبحان الله. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أيضا من صفات الشخص اللي قلبه معلق بالمساجد يحرص ويوصي أبناءه من بعده إن هم يستمروا على الصلاة، ملازمة الصلاة في المسجد. دي تربية، تربية، لأنه اللي بيقدر المسجد بيحرص على إن أبناءه يكونوا كذلك. قال أبو الدرداء لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب في كتاب الزهد لهناد السري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن كان المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. الحديث وإن كان يعني ما فيش تحقيق لإسناده إلا أنه مما يستأنس به على أسوأ الأحوال. وأنا عايز أذكر لحضراتكم قصة، يعني قصة عمر بن عبد العزيز ابن مروان وفعل أبيه معه لما تأخر عن صلاة الجماعة. هو لسه طفل صغير، بعثه والده إلى المدينة ليتأدب بها، وكان صالح بن كيسان يتعاهده، ده المتولي أمر عمر الطفل الصغير، وكان يلزمه الصلوات، يقول له أنت مطلوب انك تيجي في الصلوات، ولو اتأخرت هتبقى مشكلة، هبعت لوالدك. فأبطأ يوما عن الصلاة، فقال: ما حبسك، ما حبسك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري، يعني شعره طويل جميل، كانت يعني بيسرحوا له شعره، فده يعني خدهم شوية، اظبط الشعر كده، طب القصة، طب فلما فقال له: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ يعني أنت للدرجة دي يعني شعرك ده أحسن من الصلاة عندك؟ وكتب إلى والده، قام بعت رسالة لوالده، شايفين الناس، بعت رسالة لوالده إن كان من عمر كذا وكذا، إنه انشغل بتسريح شعره عن إنه يلحق صلاة الجماعة. يا سلام. فبعث عبد العزيز بن مروان رسولا إليه، فما كلمه حتى حلق شعره. خلاص، يعني أمر بحلق شعره، وصالح بن كيسان يخصمه لغاية ما يحلق شعره. سبحانك يا رب. طيب، يبقى احنا الوقت اتكلمنا عن، قلنا رجل قلبه معلق بالمساجد، احنا بنحدد وبنشخص وبنقول صفات الانسان المعلق بالمساجد. القضية مش قضية عاطفة، القضية مش قضية عاطفة. الانسان بتحب المسجد، قلبك متعلق بالمسجد، طيب بتصلي يا جماعة؟ لا، ما بصليش جماعة. صليت الفجر النهاردة؟ لا والله، راحت عليا نومة. طيب بتروح تنزل الصلوات؟ احيانا يعني بنزل لصلاة الجماعة، بلحق الركعة الاخيرة. طب بتحضر الجمعة امتى؟ بعد ما الامام يطلع على المنبر كده، على ما يكون الجو دفى شوية والدنيا برد وكده. طب بتصلي الضحى؟ لا، صلاة الضحى دي اصلا ملاش يعني، مش بقالي من ايام رمضان ما صليتش صلاة الضحى. الله، طب ومال فين بقى القلب المعلق بالمساجد؟ لا بيحرص على الصلاة في اول وقتها، ولا بيحرص على التكبيرة الاول، ولا عنده بياخده الى المسجد مبكرا، ولا بصلاة الجماعة مبكرا، ولا بيقعد في المسجد يستنى الصلاة. الصفة دي يمكن ما عملهاش الا مرة مثلا كل شهرين ثلاثة، او يمكن في السنة. الصف الاول مش فارقة معاه يا عم، مش مشكلة الصف الاول ينزل له بدري عشان يلحقه، مش فارقة معاه. يعني طب يبقى فين القلب المعلق بالمساجد؟ فين القلب المعلق بالمساجد؟ القلب المعلق بالمساجد له مواصفات، مش قضية زعم، مش قضية كلام. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ولو يعطى الناس بدعواهم يعني بادعائهم، لادعى الخلي حرفة الشجي. تمام؟ لو كانت المسألة ان كل اللي يقول حاجة بقت خلاص بقت صفة له، لادعى الخلي حرفة الشجي. انسان الفاضي اللي ما عندوش اي حاجة، اللي ما بيعملش اي حاجة، كان يزعم يقول انا كذا. وانا الرجل صاحب المسؤوليات وصاحب العمل وصاحب الاجتهاد وصاحب يعني القضية مش قضية كلام. قلبي بحب ربنا وانا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب فين سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك؟ فين طاعة ربنا في حياتك؟ فين بعدك عن المعاصي؟ فين القلب المخبت التواب الرجاع الى الله سبحانه وتعالى؟ فين الكلام ده كله؟ بكل قول حقيقة، لكل قول حقيقة. طيب نيجي بعد كده من اللي هما بيكونوا ان شاء الله في ظل العرش، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا سلام، انا الكلام ده الحتة دي بقى يعني من الحاجات مش عايز اقول لحضراتكم يعني التي اكثرت فيها الكلام جدا جدا، التحاب في الله. التحاب في الله، التحاب تفاعل، تحاب تفاعل، والتفاعل يقتضي اشتراك الطرفين. اشتراك الطرفين، ايه الطرفين؟ يعني رجلان، رجل يحب رجل او امرأة تحب امرأة، تمام؟ في الله، محبة في الله، مفيش دنيا، مفيش. والحب في الله هو كل حب لولا الله والدار الآخرة لم يتصور وجوده. كل حب تواجد بسبب ربنا، كل حب تواجد بسبب اللقاء الآخرة، هو ده الحب في الله، تمام؟ مش الحب لاستظراف الشخص او لخفة ظل الشخص او لان الشخص ده مثلا وداد وكده، لا، الحب بسبب ربنا، هذا الحب في الله. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني ايه وتفرق عليه؟ يعني لو حد، لو اللي انا بحبه في الله ده عمل حاجة تغضب ربنا، انا مش اصاحبه الا ان يتوب، الا ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ده الكلام، ده كلام جملة كده، ولكن تأصيل الاحكام له حاجة تانية، خلاص. وانا بس الحتة دي عشان اتكلمت فيها كتير جدا جدا، فمش عايز اعيد الكلام، قصة الحب في الله. طيب الصنف اللي بعد كده، الصنف اللي بعد كده اللي هيدخلوا الجنة ان شاء الله، اللي هيكونوا في ظل العرش يوم القيامة ان شاء الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. طيب دعته اي الى الفحش والعياذ بالله، فهو طبعا عنده الداعي. الداعي ايه؟ انه يشتهي، وبرغم ذلك ترك هذه الشهوة لله تبارك وتعالى. لكن في حاجة مهمة، ان النساء يشتركون مع الرجال في هذا الحكم. وانا عايز اقول الكلام ده جماعة، الموضوع مش خاص بالرجال. يعني مثلا لو ان امرأة دعاها ذو المنصب والجمال فقالت اني اخاف الله، كان لها نفس المنزلة، تبقى في نفس المنزلة، زي في حديث الثلاثة اصحاب الغار، حديث الثلاثة اصحاب الغار، قصة، عارفين طبعا قصة ثلاثة اصحاب الغار اللي كانوا ماشيين، وبعدين نزلت الامطار كثيفة غزيرة، هيهلكوا هيموتوا من شدة السيول، هيعملوا ايه؟ فقاموا طالعين في حضن جبل، لقوا غار فجوة كده جوه الجبل، دخلوا في هذه الفجوة لغاية ما الامطار تهدى والسيول تخف. فكانت النتيجة ان صخرة اتحركت سدت فوهة الغار، خلاص هيهلكوا. فجعل كل انسان يعني يستشفع بعمل يتقرب به الى الله تبارك وتعالى. فده بيقول ايه؟ واحد منهم بقى بيقول ايه؟ اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم كنت احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء. يعني قصتها يعني باختصار بس الكلام، لما جاءت اليه تريد المال وكانت فقيرة، فابى الا ان يعني يريد منها الفحش والعياذ بالله، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقام عنها وهي من احب الناس اليه. فهي دلوقتي برغم ان هو دعاه، لكنها قالت له اني اخاف الله. بتقول له يعني انت لو تريد هناك حاجة مشروع الزواج، انما هذا الامر لا يجوز. فدلوقتي ايه؟ المرأة دي نفس الحكم، نفس حكم الرجل. اوضح مثال لهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يوسف الصديق، مثال العفة والطهر والنقاء. من الأمثلة الربيع بن خثيم شبيه يوسف، حينما ذهبت إليه المرأة الفاتنة إلى خلوته وهي متبرجة متعطرة، فماذا دعته إلى نفسها؟ فقال لها: يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين؟ أم كيف بك إذا أودعت في القبر فأتيك منكر ونكير؟ أم كيف بك إذا حينما توقفين بين يدي الله الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم؟ فارتعدت وخافت وبكت. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والله إن امرأ يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساح. والله إن امرأ يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة، السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساح، ده ما بيشوفش، ما عندوش نظر. ولما عرضت امرأة نفسها على رجل فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فكانت النتيجة ايه؟ تأثرت وتجلببت وقالت: هبت مهابة. عمر بن عبد العزيز كان يقول: أفضل الجهاد جهاد الهوى. سفيان الثوري كان يقول: أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. وكان يقول: تفنى اللذاذة فمن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذاذة فمن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. زي ما قلت، المرأة برضو لو وضعت في موقف كهذا فهي أيضا في ظل العرش. فلئن كان يحمد الصابر من الرجال عن الفاحشة فهو من النساء أعجب. فهي امرأة يدعوها رجل فتقول: أما لك من زاجر من عقل إن لم يكن لك ناه من دين؟ فقال: والله ما يران إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ والمواقف كثيرة حقيقة. أنا بس عايز أقول الفكرة اللي أنا عايز أكد عليها، إن الأمر زي ما هو متعلق بالمرأة بالرجل، متعلق أيضا بالمرأة، متعلق أيضا بالمرأة. طيب إزاي الإنسان يتخلص من العشق؟ لأن ده السبب الخطير الذي يؤدي إلى المنكرات دي. يعني الحقيقة الموضوع محتاج جهاد شديد وعزيمة وتصبر عن المعصية، وربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق، ويجنبنا وإياكم وأحبابنا وبناتنا وأبنائنا، يجنبنا الحرام. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم بغض إلينا الحرام يا رب، اللهم اصرفه عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اصرفه عنا برحمتك يا رب. طيب يبقى دي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. الصنف اللي بعد كده: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. ده رقم كم يا جماعة؟ رقم 6. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب أنا عايز مش أتكلم عن نصوص الصدقة وفضائل الصدقة، ده مش منهجنا في الحتة دي. احنا بس بنعلق على بعض المعاني المهمة. هناك عدة آداب للصدقة اللي توصل الإنسان له للعرش. أول حاجة يا جماعة، أتكلم مثلا عن عدة أشياء، 4 5 6 حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجة فهموا معناها. يعني ايه فهم معنى الصدقة؟ معنى الصدقة، الصدقة معناها ان اثبات وبرهان انه لا يبقى في قلب الموحد محبوب سوى الواحد جل جلاله. انسان لما يتصدق، المتصدق ده يعني بيقول يا رب انت اعز عندي من اي شيء. شايف المال اهو، ها الصدقة برهان، برهان على صدق المحبة، محبة ربنا تبارك وتعالى. تصدق ابو بكر بجميع ماله ولم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. قال الله عن الانصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون برغم الفقر، سبحان الله، يؤثرون برغم الفقر، ده أشياء عجيبة جدا. يعني هو فقير ويؤثر، مفروض الفقير أقل حاجة عنده الحاجة البسيطة دي، يعني فقير لا يجد طعام ومعاه سندوتش، معاه سندوتش وجعان، ولو راح السندوتش ده مش هيلاقي اكل النهاردة، خلاص هو النهاردة السندوتش ده بس. ويجي بقى يتصدق، ده الانسان العجيب فعلا، ده عنده، هو ده. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده نفس اللي حصل مع الفقير من الصحابة الذي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما فيش اكل في البيت، لا هو اكل ولا زوجته اكلت، وكان والعيال يعني كانوا يعني الاكل الموجود احتياطي ليهم ما فيش خلاص. يعني وانا بقول احتياطي ليه، لان في بعض العلماء يقول علليهم ونومين ما كانوش يناموا وهم جعانين، ما كانوش يناموا وهم جعانين. فالشاهد انه فقير وما فيش غير الاكل ده ويتصدق ويكرم. لذلك ينزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآن ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، سبحان الله. يبقى اول حاجة يا جماعة بالنسبة للصدقة فهموا معناها، ان احنا نستوعب معنى الصدقة. الحاجة التانية من اداب الصدقة اللي توصل الانسان لظل العرش انها تكون من كسب طيب، من كسب طيب، مال حلال مش مال حرام اللي توصل انسان. الحاجة التالتة لا تفسدها بالمن والاذى. ما يجيش واحد يقول انا عملت لك او عملت لك كذا ويقعد بقى يمن، وتقعد بقى تمن على اللي عملت لها وديت لها وتلمح وتقول لا تلميح ولا تصريح ولا اشارة ولا همسة ولا بهمسة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن يذكرها. يجيب سيرة الصدقة بس، يجيب سيرة العطاء بس، ده اسمه من، تمام، حتى ولو بالتلميح. الأذى أن يظهرها، ناس تعرف إنه ادالك يبقى كده أذاك. قال الفضيل، بصوا بقى كلام الناس التقيلة بقى. الفضيل بن عياض يقول من المعروف، شوف نظرة الناس للمتصدق. احنا عندنا ممكن ناس تمن، ممكن ناس تأذي، انما شوفوا السلف الصالح. الفضيل بيقول من المعروف ان ترى المنة لاخيك عليك اذا اخذ منك شيئا. ده بيقول هو اللي صاحب فضل علي. يعني انا لما تصدق على واحد بخمسين جنيه او بمئة جنيه او اكثر او اقل، هو اللي صاحب فضل علي. دي نظرة الفضيل بن عياض. من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا، لأنه لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب، لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب. وكان الفضيل بن عياض بيقول أنا عايز يا جماعة معلش أستأذنكم، الأقوال دي قول الفضيل والليث وسفيان الثوري وهنشوف بعد كده أويس القرني، أنا عايز الأقوال دي تتبروز، صدقوني تداولوها انشروها انشروها في كل حتة. يقول الفضيل بن عياض يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. يا سلام، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. سبحانك يا رب. الليث بن سعد يقول من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه لأنه قبل مني قرباني إلى الله. سفيان الثوري إذا رأى سائلا قال مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. شايفين نظراتهم ايه؟ يبقى لما يجي واحد من دول يتصدق توصلوا لذل العرش. انما احنا ممكن نقعد نتصدق طول عمرنا وان شاء الله برضو توصلنا لذل العرش باذن الله. ويس القرني يعني الشخصية العجيبة دي، شوف المشاعر اللي جواه. كان اذا امسى على فكرة ويس القرني كان رجل فقير جدا، كان رجل فقير، وكان اذا امسى تصدق بنا في بيته من الفضل من الطعام والشراب، اكل المتبقي عنده والشراب المتبقي عنده، مسألة المية ان الحصول على المية زمانهم كان اصعب، كان صعب جدا. كان اذا امسى تصدق بما في بيته من الفضل المتبقي يعني من الطعام والشراب ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. كلام يوجع صراحة، كلام يهز القلب هزا، كلام يؤثر في النفس. لأني وأنا أتكلم إليكم الآن حينما ذكرت كلمة أويس القرني تذكرت إخواننا في سوريا وفي المخيمات. في سوريا في المخيمات التي اقتلعتها الرياح، المخيمات التي تراكم عليها الجليد، المخيمات التي صارت في العراء ما عاد لهمش مكان ولا مأوى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ما فيش غطاء، برد صقيع، أبنائهم بيموتوا قدامهم يتجمدوا في البرد. والقصص والمواقف كثيرة جدا جدا. الكلام ده مش كلام في الماضي ولا تاريخ، الكلام ده واقع احنا عايشينه. ممكن في اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم دلوقتي فيها طفل ورضيع بيموت قدام امه وابيه، يتجمد قدامهم وبيموت ومش قادرين يقدموا له حاجة. في نفس اللحظة دي، في نفس اللحظة دي ممكن يكونوا قاعدين في المخيم بيوقدوا اخشاب وحاجات عشان يدفوا العيال ويستدفئون بها، فيخرج الدخان يعمل لهم اختناق، فبدلا من ان يموتوا من البرد والتجمد يموتون بالاختناق. الاختناق مش قادر ياخد نفسه، احنا محتاجين كتير قوي قوي يا جماعة. احنا محتاجين ان احنا ندور لو في جمعية او اي حد بيجمع حاجة للناس المساكين دول، نبذل كل ما نستطيع. من معاني الصدقة النية الصالحة، النية الصالحة. الإنسان قد يدرك بالنية الصالحة ما يحصل للمتصدق بالمال الكثير. يعني ممكن شخص يتصدق بمبلغ بسيط لكن كان نفسه يبذل أكتر، كان نفسه يبذل أكتر ويعطي أكتر، لكن هذا هو ما يستطيعه فيأخذ الأجر وكأنه تصدق بأكثر مما أنفق. أتذكرون حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، ولو ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. قضية النية في الصدقة يا جماعة: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. معهوش خالص، مفيش معه أي حاجة خالص، ولكنه صادق النية إنه بس لو ربنا يعطيه المال ينفق فأجرهما سواء، زي المنفق تماما. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، العكس بقى، ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني واحد بيستعين بالمال في المعاصي منكرات، والتاني وده شافه لقى ظن انه ان هي دي المتعة، انه مستمتع، جايب عربية يتسكع فيها هنا وهنالك، المال يأتي به لي يعني يستعمله في المعاصي، فشايفه هو ده اللي عايش حياته، فيحب لو عنده زي ما عشان يستمتع زي ما هو بيستمتع، فوزرهما سواء، وهي متعة طبعا زائفة. خلونا في المتصدق: انسان صادق النية فأجرهما سواء. يبقى دلوقتي اداب الصدقة المهمة اللي انا عايز ركز عليها هنا. طبعا لا، في موضوع تاني، موضوع الصدقة موضوع كبير، بس انا باخد بس بعض المعاني اللي شايفة مهمة. فهموا معناها: أن تكون من كسب طيب، ألا نفسدها بالمن والأذى، أربعة النية الصالحة، خمسة أن تخص بها الأتقياء، الأتقياء لا سيما طلاب العلم، لأنهم إذا طرقتهم فاقة تشتت همهم. سام طالب العلم لو بقى فقير مش هيبقى طالب علم ولا حاجة، الداعية لو فقير مش هيدعو الى الله اصلا، هيسيب الدعوة ويسيب كل حاجة ويروح يتكسب. مش معقول هيسيب ابنائه جوعة ويقعد يطلع المنابر ويدي دروس، مستحيل. مش معقول طالب العلم هيبقى عياله يعني جوعة وضعفاء ومش قادر ينفق عليهم ومرضى ومش قادر يعالجهم وهيقعد على الكتاب. مستحيل مستحيل. من الأشياء والله العظيم المؤثرة فيها جدا جدا لما أعرف مثلا إن إمام أوقاف رجل هو داعية مفروض وأخ فاضل ألاقيه مثلا يوم الجمعة الصبح واقف في سوق الخضار بيبيع، شغلته بجانب إنه إمامه خطيب بيوقف في سوق الخضار يبيع، يبيع خضار. مش مهنة المهنة دي مهنة شريفة وكسب حلال، بس احنا مش بنتكلم على الكسب انه حلال ولا حرام، احنا بنتكلم ان يعوز للعمل. مش هيقدر يدعو الى الله، مش هيقدر يدعو الى الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. صحيح الجامع من حديث ابي سعيد الخدري. لما استمع الليث بن سعد موعظة من منصور بن عمار، الليث بن سعد كان رجلا صاحب مال صاحب ثراء، استمع الى موعظة من منصور بن عمار شيخ الوعاظ والزهاد، اعطاه 1000 دينار، اعطاه 1000 دينار ليه؟ عشان يتقوى بذلك على حاله، يبقى ان يخص بها الاتقياء. ستة، الاخفاء اولى من الاظهار. الاخفاء ان احنا لما نيجي نتصدق سرا ما نعلنش، ده الاولى. انا مش بقول الاظهار حرام، انما بقول الاخفاء اولى. ليه؟ لانه ابقى للستر على الاخذ. تمام. اسلم لقلوب الناس والسنتهم من الحسد. كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. اكتبوها يا جماعة، ودي من المواقف المؤثرة. علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل يتصدق به ويقول: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. واحد من الصالحين اسمه عبد الرحمن بن الحارث ورث 50,000 فبعث بها سرا لاخوانه وقال: كنت اسأل لهم الجنة في صلاتي فابخل عليهم بالدنيا. اخلاق زمان. يجيب مراسي يوزعه على حبايبه، بيقول انا قاعد بدع ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من اهل الجنة، فجأنا بمال شيء متاع من الدنيا حقير ابخل عليهم به. سبحانك ربي. طيب اخر حاجة يا جماعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه الذكر؟ ايه الذكر؟ الذكر القرآن. يقرأ القرآن لوحده فيبكي، واقف بيصلي فيبكي، وقف مع اسماء الله الحسنى وتأثر وبكى، ذكر آلاء الله ونعم الله فبكى، قاعد يدعي ويبكي، قاعد يستغفر ويبكي. كل ده يدخل في رجل في ذكر الله. عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. ابن عباس كان هناك مجرى الدموع في وجهه. عمر بن عبد العزيز يعني هنقول ايه ولا ايه، يعني الحاجات كلها ذكرناها كثيرا. يقول عبد الله بن المبارك وقد أجاد في قوله، يقول: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. يا سلام. بيتكلم عن الذاكرين الذين يذكرون الله ويحبون الذكر ويحبون العبادة لله تبارك وتعالى. اخر حاجة في لقائنا النهاردة: هل بس دول اللي هيبقوا في ظل العرش السبعة دول بس؟ لا، في كمان يعني في حاجات تانية اخص بالذكر اتنين، لان انا مش هحصي طبعا، اللي هم اكتر حاجة وجدت فيهم ادلة صحيحة. من انظر معسرا او وضع عنه، قال صلى الله عليه وسلم، من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. ده في صحيح مسلم من حديث جابر. انظر معسرا، واحد اقرض واحد مبلغ من المال فمش قادر يسد المبلغ، قال له بعد سنة، جيت السنة مش قادر يسد، فأجل له مش مشكلة، أجل له مش مشكلة معك كمان سنة ولا يهمك، ده يبقى في ظل العرش. أيوة، مجرد بس انه يأجل قبض المبلغ وهياخده ويبقى في ظل العرش. أيوة، أو وضع عنه، يعني قال له خلاص انت مش قادر، ظروفك مش كويسة، خلاص يا عمي سامحتك، بس ده مبلغ كبير، مبلغ كبير، ده عشرات الالوف مثلا او ايا كان المبلغ حسب بقى مستوى الناس وتعاملها مع بعضها. قال له مش مشكلة، انا يا سيدي احنا انا وانت واحد، مفيش مشكلة خالص. هي دي الناس اللي تبقى في ظل العرش بالنفسية دي. قال صلى الله عليه وسلم، من انظر معسرا او وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. دي رواية صحيحة الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة. آخر حاجة يا جماعة، من أظل رأس غاز، يعني إيه؟ يعني جهز غازيا. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أفضل الصدقات، لا دي رواية أحمد، رواية ابن ماجه، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة بتجهيزه. أظل رأسه يعني بتجهيزه، جهز غازيا، اللي يجهز الغازي يبقى في ظل العرش. قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقات ظل فسطاط او ظل فسطاط في سبيل الله. تمام، وفي حاجات تانية، انما دي اهم الحاجات اللي هي اردت ان اجمعها لحضراتكم، وكان طبعا حاولت الاختصار جهدي، لانه ما ينفعش احنا نبسط في الكلام يبقى كده الموضوع هيفقد يبقى كده ما اعتمدناش وحدة الموضوع، هنبقى كده ايه موضوعنا الاساسي احنا بنوصف حال المؤمنين في موقف القيامة. بعد كده بقى ان شاء الله نكمل من الستر، ان ربنا بيستر، الستر والتيسير وتفريج الكروبات والتجاوز عن الزلات، وكمان من حال المؤمنين في موقف القيامة حاجة جميلة جدا، وناس على منابر من نور عن يمين الرحمن، ومن مواقف القيامة وناس يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من أي الحور شاءوا. طبعا الأخوات هيتغاظوا من الحتة دي، طب إحنا لنا إيه؟ إن شاء الله ربنا يكرمكم بحاجة يعني تعادل الشرف ده. أيضا منهم أناس في شعورهم ولحاهم قناديل مضيئة، نور يتألق في موقف القيامة، قناديل نور يتألق في موقف القيامة، ترى هم مين؟ حاجات كتير، يعني مش كده بس، حاجات كتير. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم لنكمل المسيرة في وصف حال المؤمنين في موقف القيامة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله تبارك وتعالى إليكم، ونكتفي بهذا القدر، ونتلقى بعض الأسئلة معكم إن شاء الله شوية كده، يا يعني ممكن 10 دقايق بس، لو ما لقيتش اسئله خلاص احنا ما حكم يعني ما حكم من تفرج كربه وتدينه مبلغ كبير وقد يكون تحويشة عمرك وقد وفرته من تعبك لتفرج كربه وأصبح عدو ولم يسد الدين واستودعت الأمر لله. الحكم يعني سبحان الله احنا يعني الإنسان له أن يأخذ حقه وأن يأخذ ماله، إنما الأجر على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. يعني اللي عايز يصل إلى الله تبارك وتعالى يحقق الدرجات العالية دي يعني إن شاء الله ربنا يقدره على نفسه ويضع عنه لله، يضع عنه لله حتى وإن صار عدو. إحنا بنعامل ربنا، إحنا بنعامل ربنا، وربنا يا رب يخلف على المسلمين جميعا. الفتيات التي لم تتزوج لها في الجنة أن تختار من تتزوج، فهل هذا صحيح؟ اللي ما تتجوزش في الدنيا يعني تتجوز في الآخرة؟ الحقيقة أنا ما عنديش أي حاجة ثبتت في يعني بالنسبة لي يعني، إنما ممكن نبقى فيها مزيد بحث بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يسر بإذن الله يعني أتيكم بالجواب الأسبوع القادم بإذن الله. هل يجوز السؤال ده بالنسبة للحمام النسائي؟ لا طبعا تستحم في البيت، مرأة تستحم في البيت طالما في عورات وهتظهر، هذا لا يجوز وحرام، لا يجوز وحرام. يعني مش عايز اقرأ السؤال بس هو يعني واضح ان الموضوع لا يجوز اظهار العورات، وإن كان المكان الإنسان هتروح فيه ده هيبقى من لازمه ظهور عورات عليه، وعليه لا يجوز. يا جماعة إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لموضوع الفتيات اللائي لم تتزوج هنشوف موضوعها، لأن السؤال اتكتب تاني. يعني جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. سؤال: هل يجوز شراء اللحوم من محلات غير المسلمين لأن عندهم شهادات تقول إن اللحم حلال؟ والله إحنا بالنسبة لنا محلات غير المسلمين، محلات غير المسلمين دي ممكن يكون ده مجرد تاجر، يعني الذبح شرعي وكل حاجة مستوفاه الشروط وهو مجرد إنسان بيبيع، في هذه الحالة يجوز يجوز. إنما لو هو اللي بيذبح، اللي بيبيع ده هو اللي بيذبح، ما أعتقدش الأمر كده يعني، لو هو اللي بيذبح يبقى لا يجوز. إنما طالما الذبح على الشروط الشرعية وذبحه يعني يبقى الكلام ده يجوز. غير المسلمين طبعا انا بقولت لا يجوز لو هو اللي بيذبح الا ان كان طبعا من اهل الكتاب، والله تبارك وتعالى اعلم. هل يجوز التزوير في اوراق حكومية للموافقة على انشاء اعداد كهرباء لمصنع؟ كلمة تزوير هي واضحة، يعني كلمة تزوير، تزوير حرام موضوع، وانا عارف ان في ناس هتقعد تبرر، انما المبررات دي كلها لا ترتقي الى تحليل شيء حرام، شيء في كذب. هل يجوز ذهاب المرأة إلى حمام نسائي وفيه خدش حياء كبير من العري لشدة البرد؟ وهل تستر المرأة جسدها أم تستحم في البيت والبرد؟ أنا بقول يا جماعة وهقول تاني بوضوح وبهدوء، لو ان الحمام ده من لازم الذهاب إليه أن تظهر عورات المرأة بحيث لا تستطيع أن تستر عوراتها، في هذه الحالة حرام. أما إن أمكنها أن تستر العورات فالذهاب إليه يجوز. خلاص، كلام واضح. موضوع مرتبط بالإنسان هيقدر يمنع المعاصي إن هي تقع أم لا. ما فيش معاصي بل الأمر جائز، موضوع ما فيش فيه لغز. مؤسسة خاصة تفرض على التلاميذ دفع الأداء الشهري في بداية كل شهر، هنا وهناك من يحضر حصتين أو أكثر ويطالب وليه بإرجاع ماله، والمؤسسة ترفض ذلك، هل ليس على مالكتها إثم وجزاكم الله خيرا؟ والله هي دلوقتي بالنسبة لهذه المؤسسة بتحاسب ان الطالب ده او التلميذ ده حجز مكان وكده كده المجهود هيبذل ليه، فانا ارى ان هي ليس عليها وزر ان هي ان لم ترجع، وليس من حق والد او ولي هذا التلميذ ان يسترد، لان التلميذ هو الذي قصر ولم يحضر، لان دلوقتي احنا في شرح جماعي المجموعة معينة. المجموعة دي لما تكونت العدد اكتمل بدأنا ننطلق في الشرح في هذه الدروس. الطالب او التلميذ ما وصلش بقاش يحضر بانتظام، حضر حصتين وحصتين، لا، في هذه الحالة لا يجوز له ان يطالب بهذا المال. كلمة أهل الكتاب يا جماعة، لأن في سؤال ماذا تعني كلمة أهل الكتاب الذي يستدلون بها النصارى على باطلهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب بنفس المواصفات ونفس البدع ونفس الخرافات ونفس العقائد كانوا موجودين والقرآن ينزل بنفس الوصف، ومع ذلك سماهم ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب، ولهم أحكام، لهم أحكام من مسألة النكاح، البيع الشراء، أكل ذبيحتهم، كل ده جائز. النكاح الزواج يعني المسلم يتجوز كتابية جائز. هل يجوز أن تعطى فلوس الزكاة لدار أيتام ولكن بشكل عيني؟ لأن أنا شك في ذمة أهل الدار. بالنسبة لزكاة المال يجب أن تخرج مالا، ماشي يا جماعة، يجب أن تخرج مالا، لأن زكاة المال مال. إنما لو أن الجهة التي نخرج إليها ليسوا بمؤتمنين إن هم هيوصلوا المال ده للمستحقين، فمن الممكن أن يتحول المال إلى صورة عينية، من الممكن أن يتحول المال إلى صورة عينية. والله تبقى ودي حالة خاصة، دي حالة خاصة. يعني على سبيل المثال خلونا في مسألة دار الأيتام، تعالوا لمثل متكرر. أسرة فقيرة، الأب مدخن بيتعاطى مخدرات، رجل عاصي، لو ادنا لهم الزكاة دي فلوس هياخدها الرجل وتظل الأسرة الأولاد جوعة محتاجين، ففي هذه الحالة يجوز تحويل الأموال إلى صورة عينية لكي يستفيد منها الفقير في هذه الحالة، ودي تعتبر حالة استثنائية. قصة دار الأيتام هتبقى نفس الحكم. ماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وضع المرأة ثيابها إلا في بيت زوجها؟ الكلام ده لما تبقى في مكان غير آمن، مكان غير آمن. إنها مثلا لو في عند أختها ومفيش حد في البيت خالص إلا أختها، أمر جائز ولا أي حاجة. إنما مثلا ما تضعش ثيابها ويطلع زوج أختها على عوراتها أو على جسمها، فهو ده اللي لا يجوز، ده الحرام. إنما لو كان هناك أمن الفتنة جاز، والله تبارك وتعالى أعلم، لألا يتساهل الناس. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ده للأسف أنا ما كنتش متخيل، يعني ممكن مثلا واحدة هتتساهل للدرجة دي، إلى أن وجدنا هذا أمر واقع، إنه تقول ده عند أختها وتتخفف من الثياب فيراها زوج أختها. هو ده الحرام، هو ده الحرام. بالنسبة يا جماعة للسؤال الذهاب إلى الحمامات، أنا قلت مسألة مرتبط بهل الإنسان هيقدر يحكم المعصية ما تقعش معاصي ولا لا. إنما لو المكان فيه معاصي وعورات بتظهر يبقى لا يجوز. في ناس بيقولوا ممكن الزكاة تكون مصاريف للأطفال الأيتام، مصاريف المدارس مثلا، والله وارد ممكن. إنما لو إن مثلا قال إن المصاريف دي مدفوعة والعيال ما هي ممكن هيحتاجوا العيال نفقات طعام وشراب وملابس، فالحاجات دي ممكن تتحول لهذه الصور، طعام وشراب وملابس، لو إن الناس دي مش كل الدنيا، مش كل الحياة، مش كل الاحتياجات بتبقى متعلقة بمصاريف المدارس بس. احنا نتكلم كلام عام، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.